أحد الدليلين دليل علامة على إثبات البطلان وردينا أن الإنسان إذا أراد أن يرفع السورة ويقرأ سورة جديدة هذا تغيير للهيئة وإلى آخره وأجل عنه. دليل ثاني معاكس في الاتجاه تماما علما للدليل يعني دليل لإثبات الصحة وهو أن نتمسك بالاستصحاب في كل مورد نبي نتمسك هذا الاستصحاب لو شكينا في الصحة. أعد الوارد وهذا مورد نتمسك الاستصحاب نقول شيء قبل ما أنا أقطع السورة سورة التوحيد وأشرح في السورة الثانية الجديدة كان صلاتي صحيحة والآن أشوف في الصحة فأستصحب بقاء صحة الصلاة هذا كان بيان لإثبات الصحة. أجبنا عنه بالآن ذكرنا الجواب بالآن بقى علينا اليوم التطبيق. الجواب الذي ذكرناه قلنا لما تريد تستصحب صحة الصلاة تريد أن تستصحب صحة المجموع مجموع الصلاة لو تريد تستصحب صحة الأجزاء السابقة فقط يقول الأجزاء السابقة باقي على الصحة إذا كان مقصودك استصحاب صحة المجموع فيرد عليه أن المجموع أنا لم أأتي به أنا في نص الصلاة أقطعت السورة فأربنا أقرأ ماذا سورة ثانية فأدخلت بالسورة الثانية الآن أشك في أن صلاتي صحيحة بعد القطع بعد قطع ذيك السورة ولا إذا يقول أستصحب صحة المجموع مجموع بعد أنا لا أأتي به حتى أستصحب صحته وإذا كان مقصودك الاحتمال الثاني يعني شنو الاحتمال الثاني يعني استصحاب صحة الأجزاء السابقة يرد عليه أن الأجزاء السابقة نقطع ببقاء صحتها حتى بعد ما قطعت سورة التوحيد أنا أقطع بأنه أجزم بأنه أتيقن بأنه أجزاء السابقة صحيحة استصحاب بعد ماكو حاجة من دون استصحاب. انا متيقن بالصحة. ليش متيقن بالصحة؟ بس قبل ما اقول ليش متيقن بالصحة اتمم الدليل الرأس، اتمم الرأس وبعدين اجي ابين كيف انا متيقن بالصحة. فاذا قلت متيقن بالصحة استصحاب بعد ما يجري. استصحاب ماذا؟ بقاء الصحة. انت تنتفي استصحاب؟ اذا استصحاب ما يجري. انت تنتفي استصحاب ما يجري. بس لعل قائل منكم يقول، يقول يا شيخنا اذا اقطع ببقاء الصحة اذا حصل المطلوب، يعني بوجه ماذا؟ اكمل واحسن. وانا اريد اثبت ماذا؟ صعب الاستصحاب. سويت يقين دينا ببقاء الصحة نور على نور بعد كل الزن احسن هذا صعب. فانت اقصى ما بينت انه استصحاب يجري، عندنا يقين بالصحة. كل زين اذا عندنا يقين بالصحة بعد هو هذا اللي نريده. اقول لك الجواب، نحن عندنا يقين بصحة الاجزاء السابقة فقط، هذا لا ينفع ولا يجدي. نحن نريد ان نثبت ماذا؟ صحة مجموع، بمعنى ان المجموع حصل من دون اختلال في الاجزاء في الشرائط في غير ذلك. ونحن اقصى ما عندنا الاجزاء السابقه صحيحه، هذا لا ينفع ولا يجزي. هذا لا تقول ثبت المطلوب بوجه احسن واكمل واجود. لا لا لا لا لا لا، المطلوب لم يثبت. مطلوبنا لم يكن اثبات صحه الاجزاء السابقه فقط، بل اثبات صحه المجموع، بمعنى ان الكل قد حصل. الكل المركب من اجزاء ومن شرائط ومن عدم موارع، هذا حصل بالاختلال في شيء من قيوده من شروطه من اجزائه. لا فقط نريد ان نثبت صحه الاجزاء السابقه. بقانا الان نريد نثبت كيف عندنا يقين بصحه الاجزاء السابقه. حتى لو قطعت سوره التوحيد انا بعدني عندي يقين بصحة الأجزاء السابقة. قلت السبب في ذلك هو أنه ما معنى صحة الأجزاء السابقة؟ الأجزاء السابقة صحيحة، معنى الصحة يعني شنو؟ معنى الصحة. فلنتوجه إلى معنى الصحة حتى نلاحظ بعد ذلك أنه هاي الصحة موجودة أم لا. معنى الصحة قلت فيه احتمالات. الأول أن يكون معنى أن تلك الصلاة أجزاء صحيحة يعني موافقة للأمر. أنا أمرت بالركوع بالسجود بالقيام بالتكبيرة وبغير ذلك، فمعنى تلك الأجزاء السابقة صحيحة يعني موافقة للأمر المتعلق بها. يعني أمرت بالركوع مع الطمأنينة مع الذكر مع وقد أتيت به، هذا معناه موافق للأمر، نقول صحيح موافق. احتمال الثاني في معنى الصحة يعني هذا الأجزاء صحيحة، يعني لو انضم إليها هذه الأجزاء صحيحة، يعني لو انضم إليها الباقي لحصل الكل. هذا احتمال الثاني معنى صحة الأجزاء السابقة. وقلت هذا المعنى موجود وين؟ في مثل الخل بالنسبة للسكنجبين. بالنسبة للخل انزول هو جزء صحيح. شنو معنى جزء صحيح؟ معنى الصحة يعني شنو؟ مقصود المعنى الثاني. وأمر هنا ماكو. فمعنى الصحة يعني ماذا؟ يعني لو انضم إليه السكر لحصل السكنجبين، هذا معنى الجزء الصحيح. بخلاف ماء النوم ليس جزءا صحيحا. ليش؟ ليش؟ لأنه لو انضم إليه السكر لا يحصل سكن جبين. فإذا معنى الصحة في احتمالها. وبعد هذا أقول كلا هذين المعنيين للصحة أنا أقطع ببقائه حتى بعد أن أقطع سورة الإخلاص سورة التوحيد أقطع بأنه كلا معنيين للصحة موجود. أصير أقول والله الصحة جاهلة. المعنى الأول للصحة شنو؟ كون الأجزاء السابقة موافقة للأمر. هذا المعنى الأول للصحة موجود الآن بعد ما قطعت السورة ولا بل موجودة. ليش؟ لأن قبل ما أقطع السورة الأجزاء السابقة كانت موافقة للأمر ولا بل. وما دام موافقة للأمر قبل قطع السورة فبقطع السورة لا تصير مخالفة لمن؟ للأمر. لماذا؟ لأن ما وقع على صفة خاصة مثل الأجزاء السابقة وقعت على صفة خاصة وهي أنها موافقة للأمر لا تنقلب عما وقعت عليه بعد ذلك. ما تتغير الشيء إذا وقع على حالة معينة مثل الآن الصبح صليت أكثر قريت قرآن أكثر بعد ذلك إذا مرت ساعة ساعتين ثلاث ساعات لا يتغير ما حصل لي صبحا. أترك بعدين مثلا شنو كتبت عمل من الأعمال مثل الحسنة أو المحرمة أو المكروه أمر الشيء بالتالي لا ينقلب ما وقع ما اتفقت به سابقا والراقية أو يقال القرآن الصبح وصليت هذا بعد موجود لا يتغير عما وقع عليه. الشيء إذا وقع على حالة لا يتغير عما وقع عليه. موردنا كذلك هذه الأجزاء سابقا كانت متصلة بأنها موافقة الأمر الآن أما حتى بعد قطع السورة هي بعد موافقة. فالمعنى الأول للصحة نقطع ببقائه الصحة بعد محتر. وهكذا المعنى الثاني للصحة نقطع ببقائه. المعنى الثاني للصحة شنو هو؟ أنه لو انضم إليها الباقي لحصل الكل. هذا المعنى الثاني للصحة نجزم ببقائه. ليش؟ لأن هذه الأجزاء السابقة يمكن أن نشير إليها ونقول لو انضم إليها الباقي لو انضم ما يمكن أن ينضم إليها هذا مطلب آخر. لكن لو انضم هاي كلمة لو أريد تلتفت لها ثم قد واحد يقول لي يا شيخ أنا مو قال أنه يمكن أن ينضم للباقي لعل قطع السورة يصير سبب لعدم إمكان انضمام بقية الأجزاء إلى ما سبق. أقول لك صحيح أطرق أقطع بأنه يمنع مو بس أحتمل أقطع أفرض واحد أحدث في أثناء الصلاة فأنا بعد أكثر سيد من هذا ولا وبعد قطعا ما يمكن انضمام البقية لكن بالتالي الأجزاء السابقة يمكن أن نشير إليها ونقول لو انضم إليها الباقي لو أقول الصدق لو انضم إليها الباقي لو ما يمكن ينضم طب آخر حتى لو فرضنا سكر في السوق ما أطول لو فرض سكر ما أطول بعد لكن بالتالي الخلش نقول لنا الشر لو انضم إليه السكر لا واحد يقول شيخنا ما في سكر سكر أطلن بالسكر فأقول لك لو انضم إليه فأورض ما أقول سلمنا بس بالتالي هالقضية الشرطية صادقة لو انضم لو كان فيهما آلهة إلا الله لو لا واحد يقول أكو آلهة ما يصير شيخنا لا تكفر شلون انت قاعد تقول؟ بس اقول لك لو لو ما في آيات ما، لكن لو كان فيهما آيات الا الله لفسدته. لو اكو سكر وانضم الى هذا الفن حفل السكر، انت ما اكو سكر على مطلب اخر. هنا في موردنا كذلك هذه الاجزاء السابقه، بالتالي يمكن ان اشير اليها واقول لو انضمت اليها مثلا الصفحه هذه قضية لو شرطية، لو انضم إليها الباقي لحصل الكل المرتب، هذه قضية صادقة صحة بهذا المعنى. بمعنى ماذا القضية الشرطية؟ بمعنى لو انضم الباقي هذه صحة بهذا المعنى، باقي جزما ولا نحتمل زوال وانتفاء. إذن الخلاصة خلاص الرد خلاص، إذن الخلاصة اتضحت أن استصحاب الصحة لا يمكن جريان. ليش؟ بعد أكرر أفهمك حتى أطبق العبارة ترى معاك، لأن صحة الصحة المقصودة إن كان صحة المجموع، مجموع بعدنا نحصل، إن كان مثل صحة الأجزاء السابقة، صحة الأجزاء السابقة له معنى، بمعنى وافقت الأمر، أو بمعنى لو انضم الباقي لحصل الكل، ومعلوم أن الصحة بكلا المعنى نفس لبقائها. الصحابة بعد ما يجري، ولا يقول القائل بأنه إذا الصحة نزل لبقائها إذا على هذا الأساس أصل المطلوب بنحو أتم وأحسن، أبرز الصحابة ما يجري، نحن بنسد صحة الصلاة العمل. قلت الصحة بهذا المعنى بمعنى صحة الأجزاء السابقة لا يكفينا، نحن نريد أن نثبت صحة المجموع بمعنى أن المجموع المركب من الأجزاء وعدم الموانع والسواب حصل، لا فقط نريد أن نثبت صحة الأجزاء السابق. أطبق العبارة، يقول قدس سره ونظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضعف الاستدلال للصحة باستصحابها، يعني باستصحاب الصحة بأي توجيه، توجيه الاستصحاب بهذا اللحن، ونظير من أول ونظير الاستدلال بهذا، بهذا عندنا هذا الدليل الذي أمس ذكرناه علما للبطلان من أنه إذا اقتطعت السورة يلزم تغيير الهيئة الموظفة. نظير هذا الاستدلال، هذا الاستدلال هو علما كان للبطلان، نظير هذا الاستدلال للبطلان الذي ذكرناه بالأمس، نظير في أي شيء؟ في الضعف، في سنة. نظير الاستدلال للصحة بنا، لأن صحة الصحة نستدل على الصحة باستصحاب الصحة باستصحاب، توجيه الاستصحاب شلون يصير؟ بهذا البيان، بناء على أن العبادة قبل هذه الزيادة، قبل ما أزيدهم هذه الزيادة، زيادة نصف السورة، كانت صحيحة. بعد ما قطعت وقريت سورة جديدة أشك في بقاء الصحة، والأصل بقاؤها، بقاء الصحة. لأن الأصل بمعنى شنو؟ الاستصحاب. دائما الأصل إذا إجا وراء كلمة بقاء يعني استصحاب، والأصل بقاء وبقاء الصحة وعدم عروض البطلان لها للعبادة. نقطة، وفيه الجواب أن المستصحب شنو؟ المجموع، صحة المجموع أو صحة أجزاء سابقة فقط. إن المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة فلن يتحقق بعد مجموع بعد ما أصل، وإن كان صحة الأجزاء السابقة، السابقة من الأجزاء اللي سبقت من الصلاة، السابقة من الصلاة فهي غير مجدية، يعني غير نافعة للصحة. ليش؟ لأن الصحة بهذا المعنى أقطع ببقاء، ما أشوف حتى يجوء في الصحة. نرد الإخوة إذا تصال البقاء بعد شكرا عندك شكرا حصل المطلوب، قلت لك انه انا ما اريد ادب صعد اجزاء السابقه، اريد ادب صعد المجموع، فهي غير مجديه. ليش غير مجديه هاي صحه الاجزاء السابقه؟ لان صحه تلك الاجزاء السابقه اما عباره، في احتمالان قلت عن مطابقتها للأمر المتعلق بها. أرجع السابقة صحيحة عندنا بمعنى أنه يعني مطابق للأمر، أمر ارتع الزر اقرأوا ما تيسر منه، وإما بمعنى ماذا ترتب الأثر عليها. الأثر يعني شنو ترتب الأثر على تلك الأجزاء؟ يعني لو انضم إليها الباقي حصل الكل، هو قاعد يفسر. والمراد بالأثر المترتب عليها حصول المركب بها منظمة مع باقي الأجزاء والشرائط. المركب منها أحسن، مو من كلمة بها، حصول المركب منها. هذا المركب هو الصلاة، المركب منها، منها يعني من الأجزاء السابقة. هذا المركب من أجزاء سابقة والصلاة مركب من أجزاء سابقة، يحصل وقت لو انضم منظمة مع باقي الأجزاء والشرائط. هذا الأثر، حصول الأثر. إذ ليس أثر الجزء المنوف به صحته إلا حصول الكل به منضما إلى تمام غيره مما يعتبر في الكل. أثر الجزء هذا بحث مثل الخل، أثر شنو هو يا أخي؟ أثر الخل لو انضم إليه سكر حصل التنفيذ، هذا أثرك. إذ ليس أثر الجزء المنوط به صحة المركب، أثر الخل المنوط به صحة السكن الجديد، ليس أثر الخل إلا حصول الكل، حصول السكن الجديد به يعني بهذا الخل منضما إذا انضم إلى البقية وهو السكن، منضما إلى تمام غيره مما يعتبر الكل. هذا المعنى الثاني للصحة. ولا يخفى أن الصحة بكلا المعنيين نفع لبقائها، من شح كيف الصحة بكلا المعنيين ثابتة للأجزاء الثابتة. ليش؟ أما المعنى الأول ليش باقي؟ بمعنى موافقة الأمر. يقول لأنها يعني هاي الأجزاء بعد وقوعها مطابقة للأمر بها لا تنقلب عما وقعت عليه أشيائها وقع على الصفير، يقول أنه موافقة بعد ذلك ما يتغير عما وقعت، مستحيل يا أخي لا تنقلب عما وقعت عليه، لأنها من أول بعد وقوعها مطابقة للأمر بها، بها دين المتعلق. ها؟ أقول دين المتعلق، ما تقولون الكلمة أمر، الكلمة أمر بعد وقوعها مطابقة للأمر، الأمر دينا، الأمر بهالأجزاء بعد ما كانت هاي الأجزاء مطابقة للأمر. يا أمر، أمر إلا المتعلق بهالأجزاء بعد شنو؟ لا تنقلب عما وقعت عليه. فالمعنى الأول موجود، المعنى الثاني هم موجود. موجود، بلي بلي. يقول وهي، هذا تروح في بيان أن المعنى الثاني أيضا موجود، وهي بعد على وجه يعني هاي الأجزاء السابقة الآن يصدق عليها. لو انضم إلي لو جنيه، لا تقول لي خاف ما يمكن ينضم، أنا قاعد أقول لك لو، وهي بعد لو على وجه لو انضم إليها تمام ما يعتبر في الكل حصل الكل. غاية الأمر ما يحصل الكل من باب أنه ما يمكن الانضمام، هذا مطلب آخر قريب، هذا مو معنى أنه تلك الأجزاء ليس صحيح تمام الطريق دينا بالسكر، ما يمكن ضم السكر وما يمكن يحصل السكن جليل بالسكر، هذا مو معنى على أن الخل ليس جزءا صحيحا. يبقى عم يطبق الاستر، يقول فعدم حصول الكل، عدم حصول السكن جليل أو الصلاة لعدم أنظمة للباب أنه ما يمكن ضم الباقي لأنه سكر ماتوا يوم الباب على نظر الأجزاء ما يمكن ضمه لأنه هذا قطع السورة أو جمع الإنسان الأنظمة، بس بالتالي أظن ما يمكن أنظمة، لكن بالتالي يصدق على الأجزاء السابقة لو انضم، يقول يصدق لو انضم. فعدم حصول الكل لعدم أنظمة تمام ما يعتبر في الكل، عدم أنظمة تمام ما يعتبر في الكل إلى تلك الأجزاء، إلى تلك الأجزاء دين المتحلق انضمام، عدم انضمام الباقي تمام في الكل ما يعتبر في الكل، عدم انضمام إلى تلك الأجزاء يعني إلى تلك الأجزاء السابقة لا يخل بصحتها، بصحتها صحتها صحة الأجزاء السابقة، بالتالي أجزاء السابقة صحيحة لأن يمكن إشارة إليه. نقول لو انضم، وخذ مثال الخل والسكن جليل، ألا ترى أن صحة الخل من حيث كون جزء للسكن جليل، شنو معنى أنه هذا جزء صحيح لسه كان جديد. لا يراد بها إلا كون القلب على صفة لا يراد بها إلا كونه كون القلب على صفة لو انضم إليه تمام ما يعتبر في تحقق السكنجل لحصل الكل. هذا معنى صحة الخلف. فلو لم ينضم إليه تمام ما يعتبر وهو السكر ما انضم من باب عدم وجود السكر فلم يحصل ذلك الكل ذلك الكل يعني لم يحصل السكر الجديد لم يقدح ذلك لم يقدح يعني لم يضر لم يضر ذلك ذلك يعني شنو عدم انضمام الباقي وعدم حصول الكل بالتالي في اتصاف الخلف الصحة في اتصاف الخلف يعني جزء صحيح بالتالي ينطبق على الخلف انه جزء صحيح وان لم يمكن ضم الباقي ولم يمكن حصول ماذا الكل لم يقدح ذلك في اتصاف الخلف الصحة في مسألة فرخيته في مسألة كون الجزء لا يخل بصحته يصدق عليها الان في مسألة كون الجزء انه جزء صحيح فاذا كان يقول الشيخ بعد ذلك لو فرضنا فاذا كان عدم حصول الكل يقينا يقول فاذا تيقن انه ما يمكن يحصل الكل ليش تيقن ان باب انه مثلا محفوظ السلامة انه سكر او من باب ان الانسان جلس في اثناء الصلاة حصل منه الحدث بحجه من بعد ينتبه من باقي اذا كان هذا عدم الامكان لا يصل بصحة تلك الاجزاء فبالاولى بالاولى شنو بالاولى في صورة الشك في صورة الشك صورتنا بالاولى في صورة الشك الذي ما ندري قطع الصورة ما نعيونا من الضر بالاولى تلك الصحة نقطع ببقائها فاذا كان عدم حصول الكل يقينا فليش نتيقن بعدم حصول الكل لعدم تمام ما يعتبر في الكل من باب على انه نقطع بعدم حصول الكل يقينا من باب على انه بل تمام ما يعتبر كل محاصيل من باب ان الانسان خرج من الريح او من باب انه سكر ما موجود اذا كان عدم حصول الكل يقينا من غير قابل يعني غير مضر في صحة الجزء فكيف اذا شفت في حصول الكل هذا الاولى بعد من جهة الشك في انضمام ما يعتبر كما فيما نحن بالأولى بعد تلك الصحة ماذا نفع ببقائها سيريد يوضح سيريد يوضح كيفية هذا عريض تلتفت لها الحبارة أي فإن الشك بيان لكيفية حصول الشك في انضمام كما ما يعتبر ممكن نريدنا نشك شلون نشك في أنه يمكن ضم الباقي وما يمكن كيف نشوف؟ نقول فإن الشك الآن قاعد يبين لك شلون الشك في أنه في موردنا يمكن ضم الباقي ولا فإن الشك في صحة الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة لا زيادة ولا نصف السورة من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء يعني أشك في صحة الصلاة بعد تحقق تلك الزيادة ليش أشك في الصحة؟ من باب انه احتمل انه ما يمكن ضم الباقي اشوف كم في الصحة من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر الى الاجزاء ليش اشوف كم في انضمام تمام ما يعتبر ليش احتمل على انه ماذا لا يمكن الظن او يمكن الظن لعدم كون عدم الزيادة شرطا فهذا لعدم كون الزيادة شرطان قبل الزيادة شرطان بيان علما للانضمام من جهة الشك أشك يعني يمكن الظن كيف يمكن الظن من باب عدم كون الزيادة شرطان أو لا يمكن الظن وعدم انضمامه أشك يعني يمكن الظن يوم يمكن الظن وعدم انضمامه ليش ما يمكن ضمه لكون عدم الزيادة شرطان أحد الشروط المعتبرة ولم يتحقق يعني عدم الزيادة بل حصلت الزيادة لأنه صعق الصورة فبالتالي ما راح يتحقق الكل ومن المعلوم أن هذا الشك لا ينافي القطع من صحة الأجزاء السابقة أمر الآن أنا شكت لأن هل يمكن ضم الباقي وما يمكن ضم الباقي لكن بالتالي الأجزاء السابقة أقطع ببقاء صحته فإذا أخطأ فاستصحاب صحة تلك الأجزاء هي المحتاج إليه، وأنا نقاطع ببقاء الصحة لأننا نقطع ببقاء الصحة. لا تقول لي وحصل المكروه شيخنا بيحول أسمه أحسن إذا تقطع ببقاء الصحة، نقول لكنه هذا قطع ببقاء صحة الأجزاء السابقة لا يجي في صحة الصلاة. ليش ما يجي؟ لأنه تفريد صحة الصلاة لو عن صحة المجموع، هذا جميع الأجزاء موجود، هذا ما راح يستثبت أصلا، هذا وزن على الأجزاء السابقة صحيح، لكنه لا يجي في صحة الصلاة بمعنى استجماع الصلاة لما عداها من الأجزاء، لما عداها الضمير إنما يرجع لما عداها أجزاء السابقة من الأجزاء والشرائط الباقية. أجوز هذه العبارة اللي قيتكم من جهة أني أشك يمكن ضم الباقي، من جهة الشرك في أنه يمكن ضم تمام ما يعتبر، من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر، كما في موردنا أشك في انضمام تمام ما يعتبر. شلون يا بذي موردنا أشك في انضمام تمام ما يعتبر؟ يقول فإن الشك في صحة الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة. ليش أشك في صحة الصلاة؟ من جهة الشك في انضمامي، يمكن ضم تمام ما يعتبر، يوم يمكن ضمه في انضمام وعدم الانضمام، في انضمام تمام ما يعتبر، ايش وقت يمكن الضم؟ لعدم، اذا افترضنا هذا عدم الزياده ليس شرط، لعدم او عدم الزياده في شرط، وعدم انضمامه من يابا ما يمكن ضمه لكون عدم الزيادة أحد الشرائط، ولم يتحقق هذا الشرط وهو عدم الزيادة بل تحقق الزيادة، فبالتالي ما راح يتحقق الكفر. فبالتالي يريد يقول في موردنا أشك أنه هل يمكن الضم يوم يمكن الضم، هذا شكي بالأولى بعد ما يمنع من بقائي قطعي ببقائي صحة الأجزاء السابقة. ومن المعلوم أن هذا الشك لا ينافي القطع بصحة الأجزاء السابقة، فاستصحى إلى آخرها عبارة واحدة. فإن قلت فعلى ما ذكرت مطلب جديد، قد واحد يسأل على الشيء يقول يا شيخنا انت على رأيك يلزم محذور كبير، شلون شلون شلون يلزم؟ يقول تقول لي خلق اشوف على رأيك اصلا من يمكن انسان اذا زار قسم اتى بقسم من الصلاة ما يمكن بعد ذلك القسم ماذا ان يبطل، يعني ابطال بعد ما ممكن، نقض بعد ما ممكن، يعني الآن أنا نص الصلاة مثل جبت على رأيك على أنه ما يمكن إبطال هذه الصلاة حتى لو صدرت مني قهقة أو استدبار فجلة تلك الأجزاء السابقة على رأيك باقي على الصحة. ليش؟ لأن يعني الصحة بمعنى موافقة الأمر موجودة جسمه، وبمعنى لو انضم إليها الباقي لحصل هم صادق، إذن ما يمكن أن تبطل الأجزاء السابقة من الصلاة أبدا على رأيي، مع أن الفقهاء والروايات تقول خروج الريح في أثناء الصلاة ناقض مبطل، استدبار القبلة مبطل، القحقحة مبطلة، شلون يصير مبطل على رأيك بعد ما راح يصير ومبطل إبطال بعد ما راح يصير، هذه الأجزاء ما راح تبطل. الشيخ رضوان الله عليه يقول قبلي قبلي قبلي قبلي في الفجر قبلي صحيح، تلك الأجزاء السابقة ما يمكن أن تصير باطلة صحيح. طب يلا تحدث الشارع احكي خلي اشوف تقول شلون الشارع قال خروج الريح شنو ناقض أو منفصل، أقول لك ناقض أو منفصل مو بمعنى يعني الأجزاء السابقة باطلة، ناقض ومنفصل بمعنى يعني شنو يعني أجزاء الآتية بعد ما يمكن تنضم إلى السابقة بحيث يحصل الكل، هذا معنى الاستدبار مبطل، مبطل ليس معنى مبطل لما سبق من الأجزاء بل مبطل بمعنى الأجزاء اللاحقة لا يمكن أن تنضم بحيث يحصل الكل، لا يمكن، هذا المقصود. أطبق العبارة، فإن قلت فعلى ما ذكرت، على ما ذكرت من أن الصحة لها معنيان وبكلا المعنيين لا يزول، فلا يعرض بنا على هذا، لا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا، ما يمكن تصوره، بل هي باقية على الصحة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر. لازم هو شيء صحة بالمعنى المذكور يا معنى المذكور. وهو الاحتمالان بمعنى موافقة الأمر وبمعنى ماذا؟ قضية الشرطية لو انضمنا إلى أبد الدهر. وإن وقع بعدها ما وقع من الموانع، يعني بعد تلك الأجزاء، وإن وقع ما وقع من الموانع بأن خرج الريح منه واستدبر القبلة وقهقه وأكله وشربه ونامه لازم تلك الأجزاء السابقة ثم تقبل، مع أن من الشائع في النصوص والفتاوى شذل، مع أن من الشائع إطلاق المبطل والناقض على من يطلقوا على مثل الحدث وغير الحدث من قواطع الصلاة، يقولون حدث قاطع للصلاة، يعني أنه إذا أجزاء السابقة تفر. قلت نعم ولا غير، إذن نعم يفر، نعم يعني الأجزاء السابقة ما تبطل أبدا حتى بخروج الريح، ولا غير في التزام ذلك. نعم على رأي، نعم يعني شنو نعم؟ يعني على رأينا يلزم عدم إنسان إبطال الأجزاء السابقة إلى أبد الدهر. بلي بلي بلي نعم صدق هم إنسوا، نحن نلتزم، لا نحن نلتزم لا بأس ولا بأس في التزام ذلك. شوفي بي الأجزاء السابقة ماذا دي محفوظ. طب قد تقول لي شلون نقول على أن الحدث مبطل وكذا؟ يقول ومعنى بطلانها لما نقول الصلاة تبطل أو الأجزاء السابقة تبطل بالحدث، تبطل بهذا المعنى، يعني بعد ما نقدر نضم لها البقية، ومعنى بطلان عدم، معنى بطلان الأجزاء السابقة إذا أريد نقول هذا المعنى، بمعنى عدم الاعتداد بها في حصول، عدم الاعتداد بها بالأجزاء السابقة في حصول الكون، لا يعتد بها في حصول الكون من باب شنو؟ عدم التمثل من ضم تمام الباقي إليها، فيجب استئناف الصلاة انتقالا للأمر. هذا المقصود من البطلان، يعني لا يمكن ضم الباقي إليها فلا تفرغ بها الذمة. نعم إن حكم الشارعي إذا لحد الآن ستضع أنه استصحاب الصحة يمكن جرياني أو ما يمكن جرياني، اتضح أنه ما يمكن جرياني. الآن يريد يستدرك الشيء، يقول بلي يمكن توجيه جريان بهذا البيان وفي بعض الحالات، فهذا شروع في توجيه جريان الاستصحاب في بعض الحالات. التفت جيدا يا اخي، شو يقول؟ اننا لو راجعنا النصوص الشرعيه الروايات الشريفه لوجدنا ان الروايات الشريفه تطلق على بعض الاشياء مثل الريح، خروج الريح ما قبل الصلاة، التدبار ما قبل الصلاة، أما بعض الأشياء الأخرى لا تطلق عليها شنو؟ ناقض، مثل من؟ التجشؤ، التجشؤ ليس بناقض، هذا واحد تجشأ، تجشأ يعني ماذا؟ الذي معروف في اللسان الحامية ماذا؟ الدريوحة يقولون، خروج ماذا من الفم؟ الصوت مع الرائحة من الفم، لا لانتناء الباطن هالشي يقولون على تحريف هالشي، وإن كان هو معنى أوضح من هذه الزواهر. على أي حال المقصود على أنه التجشؤ ليس بناقض، لا تقول الروايات أنه ناقض للصلاة، فالروايات تعبر عن بعض الأشياء ناقض، بينما بعض الأشياء الأخرى لا تعبر عنه ناقض. من هنا نستكشف من تعبير ناقض، ناقض نستكشف أن الشارع في الصلاة اعتبر هيئة اتصالية معينة، تلك الهيئة الاتصالية تزول ديما بخروج الريح بالاستدبار، ولذلك الشارع عبر ناقض. إذا هيئة اتصالية ما معتبرة في الصلاة إذا شلون نقول الريح ناقض؟ ناقض بعد ما له معنى، ناقض ما له معنى بعد. كون الاستدبار أو خروج الريح ناقض طرح أنه في الصلاة كبرى هيئة استفادية، بحيث يعني الصلاة في مركبة النية، تكبيرة النية مو أول شيء، النية جزء النية ما أدري نية، وتكبيرة الإحرام أو قراءة و و و و و وبعد شنو؟ هذا بعد إحنا ما سامحين بالرسائل العملية ولا قاري استخنتهم، وهيئة استفادية هذا واحد من الأجزاء مع الشروط ما عشان تنسى جزء شاف منو قال الهيئة الاتصالية معتبرة؟ حس الركوع اتهمنا من ارتعوا مع الراكعين، السجود اسجدوا مع الساجدين، او روايات خاصة دلت عليها مو اسجدوا مع الساجدين وارتعوا مع الراكعين، روايات خاصة دلت عليها. لكن اذا راجعنا الروايات نشوف الروايات تقول الهيئة الاتصالية ماذا؟ ما تصدق ما اكو ابدا سمين يعني بالتالي هالشين هي الاتصالية تزول ديما تختل ديما بعد موالاة موالاة بالتالي تقول لعله فأكثر من موالاة الريح ديما، لأن خروج الريح في الحقيقة ماذا؟ ما يجي للموالاة بس هو واحد جزء ولا جزء ماذا؟ يعني جزء الصلاة إيه؟ صار مقصود إذا على هذا الأساس صار صورة معينة اتصالية معتبرة في الصلاة. هذا من نفهمه أنه معتبر في الصلاة هذا الشيء من تعبير الروايات عن الريح والاستدبار ناقض للصلاة، ناقض فرعه أن يكون هي اتصالية معتبرة. فإذا اتضح على ذلك هذا اتهمناه شنو؟ أنت مقصودك بعد شنو؟ ها إذا اتضح راح ماذا؟ ينتهي هذا البيان. إذا اتضح ذلك حينئذ أقول متى ما الإنسان شك في صحة الصلاة من جهة القاطعية والناقضية، يعني أتى بعمل مثل قطع السور أو غير ذلك وشك في أنه ناقض وقاطع يوم ما قاطع للهيئة الاتصالية، يقدر يجري الاستصحاب. في من يجري الاستصحاب؟ في الهيئة الاتصالية. شي يقول؟ لأنه شي يقول فيما سبق كان هيئة اتصالية موجودة وكانت الأجزاء السابقة قابلة علما لأن تتصل باللاحقة، والآن أشوف كم أستصحى البقائي هيئة الاتصالية. هذا يمكن أقول بهالبيان ولا هذا الكبتولة حتى بعدين إن شاء الله يجي رد فرع لي رد يأتي عليهم فهل مقدار الكبتولة، فيمكن أن نستصحب الصحة بهذا البيان ببيان استصحاب ماذا؟ الهيئة الاتصالية. لكن هذا وين يمكن استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية؟ في أي صورة؟ في جميع المجالات؟ في كل مورد من الموارد؟ وفي بعض الموارد؟ لا في بعض الموارد. يا موارد فيما إذا شككنا في كون الشيء ناقضا وفي تعبير آخر قاطعا، أما إذا شككنا أنه مانع من دون أن نشك في أنه قاطع هذا الاستصحاب بعد لا يجري. بس هالعبارة أريد أن أوضحها ونطبق ونجري. إيش قلنا أدولير؟ إيش قلنا؟ إيش قلت أنا هسا؟ أنا هذا الاستصحاب إيش وقت يجري؟ إذا حصل شيء نشك في أنه ناقض، أما إذا شكينا أنه مانع هذا الاستصحاب ما يجري. شنو الفرق بين المانع وبين الناقض؟ اكو فرق بيناتني ولا؟ قبل التعطيل بينا الفرق في الدرس الاخير او ما قبل الدرس الاخير، شوف كم درس الان ما تبين مره ثانيه الفرق بين المانع والقاطع. هذا ان الشارع بعض الاشياء يعتبر عدمها في الصلاه من باب انه لو حصلت تزول الهيئة الاستقالية مثل ما استدبار القبلة خروج الرجل الشارع اعتبر عدم الاستدبار من باب انه راح حصل استدبار الهيئة الاستقالية تزول. واما بعض الاشياء الاخرى هذا يعبروا عنه قاطع او ناقص هذا الذي يزيد الهيئة الاستقالية وهنالك بعض الاشياء الشارع اعتبر عدمها من يابا لا من باب ان وجودها يزيل الهيئة الاتصالية بل من باب ان وجودها بنفسه هو بنفسه هو وجودها شنو يمنع مضير مثلنا حمل ما لا يؤكل لحمه شعر القفص إلى حالة ثوبتا الشارع اعتبر عدم هل اعتبر عدمه من باب أنه وجود الشعر يقطع الهيئة التفكلة بل من باب أن نفسه هو نفسه هذا حمله يمنع من الصلاة والفارق العملي بينهما بينتها فيما سبق العرهم أبيني وين يستطيع الفارق العملي بينهما قلت الفارق العملي هنا أنه لو واحد في أثناء الصلاة وقعد يقرأ جبت القفة على يدامة تتمرغ ببدنه أو بثوبه عليه عدت القفة وأصاب الشعر شعر من شعر أصاب ماذا ثوبي فحينئذ إذا من دون أن بعدني ما قمت أقرب الأسنان كذب بس ما أصابني كذب أزلت تلك الشعر ثم استمريت بينا بالقراءة بالركوع أو بالسجود أو بغير ذلك لم أأتي بجزء من الأجزاء مع تلك الشعرة حتى تقع الصلاة باطلة لا بس ما لاحظت أن أي شعر موجود أزلتها بس ما أصابتني أزلتها ثم استمررت بقيت مستمرة في بقية الأجزاء إهنا الصلاة باطلة ولا لا وأما في مثل الاستدبار في مثل ماذا خروج الريح لا يمكن ذلك لو واحد استدبر الصلاة بالأثناء بس هو لما راد يستدب ما أتى بجزء من الأجزاء لا قرأ ولا ركع ولا سجد قال بس شوي خل أستدبر أشوف من ورائي بعدين رجع نفسه تماما إلى ما كان عليه سابقا واستمر في أجزاء الصلاة هل يمكن أن يقول صلاة صحيحة؟ كلا ثم صلى ليش؟ يعني هي الاتصالية زالت الاتصال بعد زالت بسبب الاستدبار وما دام زال حينئذ ما يمكن الاتيان ببقية الأجزاء اللاحقة ووصل هذا الثالث هذا الفرق بين المانع وبين الفارق العملي وبين ماذا؟ القاطع الشيخ رضوان الله عليه بعد ما شرح الفارق يقول هذا استصحاب الصحة ولم يجري استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية لو شكينا في زوال الهيئة الاتصالية مش وقت نشك في زوال الهيئة الاتصالية لو كان الطارئ ماذا نحتمل انه قاطع يقطع الاتصال اما اذا لم نحتمل انه قاطع وانما مانع من دون ان يقطع الاتصال كما في موردنا مثال السورة الذي اقرا نصها هنا نقص ما نحتمل انه مانع لا قاطع فهنا لا نحتمل أن الهيئة الاتصالية زالت حتى يجري استصحاب هذا المقدار يا أخي كافي سألنا أفضل سكيان ربط حتى نطبق العبارة الشيخ رحمة الله عليه بعدما ذكر أن استصحاب الصحة لا يجري أراد أن يذكر بيان لاستصحاب الصحة يقول من تعبير الشارع بالناقض عن بعض الأشياء نستفيد أن هناك هيئة اتصالية معتبرة في الصلاة فمتى ما شكان في طروي القاطع الذي يزيل هذه التقاليد، أمكن أن نستصحب الصحة بأي معنى نفعل الصحة؟ بمعنى بقاء الحياة الاتصالية. فنقول الاتصال هي الاتصال أول كان موجود الآن نستصحب بقاء. ثم قال بعد ذلك ولكن هذا يتم فيما لو كان الذي قرأ ونشك فيه، نشك في أنه ماذا؟ يقطع الاتصال. هنا لا بأس الاتصحاب الهيئة الاتصالية، لأن شكينا في ذلك الهيئة الاتصالية بذلك القابع. أما لو كان مانع لا قاطع، لا نحتمل أنه قاطع للهيئة الاتصالية، فقط مانع كما في قطع السورة، في مثل هذه الحالة استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية لا يجري، إذ لا نحتمل زوال الهيئة الاتصالية حتى يجري استصحاب. أطبق العبارة، نعم إن حفظ هذا شروع في توجيه جريان الاستصحاب في بعض الحالات استصحاب الصحة. نعم إن حكم الشارعي على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا يستكشف أو يكشف عن أن لأجزاء الصلاة في نظر الشارعي هيئة اتصالية ترتفع ذيك الهيئة الاتصالية ببعض الأشياء دون بعض، فإن الحدث يقطع ذلك الاتصال والتجشع لا يقطعه، والقطع يوجب الانفصال، يوجب زوال الهيئة الاتصالية، انفصال يعني انفصال الذي هو قائم دون الانفصال بالمنفصلين بالأجزاء الثالثة واللاحقة، وهما يعني المنفصلان فيما نحن فيه الأجزاء السارقة والأجزاء التي يلحقها بعد تخلل ذلك القاطع، فكل من السابق واللاحق يسقط عن قابلية ضمه إلى الآخر وضم الآخر إليه. هذا القاطع ايش يسوي؟ حينئذ إذا اتضح أن القاطع ايش يسوي؟ حينئذ نأتي في موردنا ونقول إذا شكنا في طلوع القاطع نستصحب بقاء الاتصال، ومن المعلوم أن الأجزاء السابقة كانت قابلة للضم إليها، إليها يعني علمك إلى اللاحقة، وفيرورة أجزاء فعلية للمركب، والأصل بقاء تلك القابلية وتلك الهيئة الاتصالية بين يعني بين السابق الأجزاء السابقة وبين ما يلحقها، فيصح الاستصحاب إذن في كل ما شك في قاطعية في الموجود، يعني شيء موجود شكينا أنه قاطع نستصحب بقاء الهيئة الاتصالية. لكن هذه الاستصحاب يجب في بعض الموارد، لا في كل الموارد، في أي بعض من الموارد لو كان هذا الأمر الموجود نحتمل أنه قاطع، أما لو لم نحتمل أنه قاطع فقط نحتمل المانع ما يجري الاتصال، لأن ما نحتمل زوال الهيئة الاتصالية لذلك جزء. ولكن هذا مختص بما إذا شك في القاطعية وليس مطلق الشك في مانعية الشيء، يقول وليس كل مانع هو قاطع، بعض المانع قاطع بعض المانع ليس بقاطع، وليس مطلق الشك في مانعية الشيء كالزيادة إلى واحد أزاله في الصلاة مثل نص السورة كالزيادة في مانعية الشيء، ليس مطلق الشك في مانعية الشيء شكا في القاطعية. فشنو الفرق بين القاطعية والمانعية؟ يقول وحاصل الفرق بينهما يعني بين المانع والقاطع أن عدم الشيء في جميع آنات الصلاة مثل ما عدم ما يحمل، عدم حمل ما يؤكل، ما لا يؤكل لحمه قد يكون بنفسه من جملة الشروط، هذا العدم بنفسه هو شرط، مو من باب يقطع الاتصال الهيئة، لا بنفسه. فإذا وجد آنا ما فقد انصف الشرط على وجه لا يمكن تداركه، إذا حصل ما في آنا ما لا يمكن تدارك ذلك الشرط، زار الشرط ولا يمكن تداركه، يعني وقريت السرط ماذا بعض الأجزاء أتيت بها مع ذلك ما بعد زال هذا الشرط، يعني مع تلك الشعر اللي قطع زال ذلك الشرط فلا صارت باطلة، فلا يتحقق المركب من هذا الجهة، لكن أنا أتيت جلس ببعض الأجزاء مع ذلك فما يتحقق المركب ووصى من هذا الجهة، يعني من جهة وجود هذا من وجهة اختلال هذا الشرط، وهو ماذا؟ أقول ما يؤكل حمل ما لا يكلم، وهذا القسم يعني إذا كان شكيت في المانع من هذا القبيل فإننا استصحاب الصحة لا يجدي، لأن ما أحتمل زوال الاتصال حتى يجي استصحاب الهيئة الاتصالية، وهذا لا يجدي فيه الخطأ بصحة الأجزاء السابقة فضلا عن استصحاب، فضلا عن استصحاب الصحة، بالتالي بلي ما راح يثبت استصحاب الصحة فضل، وهكذا بالقطع بمقاع الصحة ما راح يثبت على أنه يمكن ضم أن الصلاة صحيحة بحيث يضمنت الأجزاء اللاحقة يحصل المركب. لا لا يتم ذلك. هذا في المانع. أجينا من القاتل. وقد يكون اعتباره يعني اعتبار المانع من حيث كون وجوده، وقد يكون اعتباره اعتبار عدم الشيء. عدم الشيء. من هذا الاستدلال من حيث كون وجوده قاطع ورافع الهيئة الاتصالية والارتباطية في نظر الشارع. هي اتصالية في نظر الشارع، هي ارتباطية يجي لها الاتصال والارتباط في نظر الشارع أحسن كثر. الارتباطية بين الأسباب أحسن كثر. حين أن نقول فإذا شفت في شيء أن مرافع لهذه الارتباطية ولا حكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها وعدم انفصال الأجزاء السابقة أما الحكم سائر الأجزاء. إذا فقط فيما إذا شكينا في القاطعية في كون الشيء أن ترى قاطع هذا أما نبدأ من صحة بقاء لا يتصال. أما إذا شكينا في المانع غير القاطع لا يمكن، وربما يرد غد حوله وقوة عز وجل. والحمد لله رب العالمين.